بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الانحرافات الفكرية المعاصرة أغلبها تنطلق من مبادئ كبرى، وهذه المبادئ أو المذاهب المعاصرة على التعبير الصحيح صار لها عنوان ومنطلقات وأسس وأتباع، وبعضها تتبناها دول. هو مذهب فكري عقدي لكن تبنته دول، وبعضها بقي في إطار الفلسفات والمذاهب الفكرية التي تؤخذ هنا وهناك. ومن أشهر هذه المبادئ أو هذه المذاهب التي سنتكلم عنها اليوم وغدا وبعد غد إن شاء الله تعالى، الشيوعية والوجودية والحداثة والرأسمالية والديمقراطية والليبرالية والعلمانية والعقلانية والقراءة المعاصرة والقومية والماسونية والصهيونية وما ربما يسمح به الوقت إن شاء الله تعالى من المذاهب التي قد نشير إليها في هذه الدورة. ونبدأ بالشيوعية، والشيوعية هي مبدأ فكري وعقدي، فلها أسس عقدية، وهي أيضا مبدأ سياسي في مقابل الديمقراطية الغربية، وهي أيضا مبدأ اقتصادي. والشيوعية في نشأتها وأفكارها حملت بشارات للشعوب وللكادحين، وأنها أمل الشعوب. لما بدأت أفكارها، بدأت أفكارها في قلب أوروبا. العجيب أن التطبيق العملي والثوري وكذلك أيضا التطبيق الأيديولوجي لها إنما وقع في الشرق، وقع في روسيا وفي الصين، ثم تبعتها بعض الدول التي أخذت أو دخلت ضمن إطار الدول الشيوعية. لكن الفكر الشيوعي إنما نشأ في أوروبا، يعني الذين بشروا بالشيوعية إنما نشأوا في البلاد الرأسمالية الغربية. فالمبدأ الشيوعي ينسب أول ما ينسب إلى كارل ماركس وأنجلز، وهؤلاء عاشوا في أوروبا، ونشأت أفكارهم الشيوعية في ظل الحياة الأوروبية الرأسمالية. وكان كارل ماركس وقد ألف كتبا وعلى رأسها كتاب شهير ترجم إلى العربية في مصر ونشر منذ عهد قديم. كارل ماركس وهو يتكلم عن المبدأ الشيوعي كما سنذكره بعد قليل كان يبشر بأن الشيوعية ستسيطر على أكبر الدول رأسمالية بناء على الحتمية التاريخية، وأن الصراع الطبقي في آخر أحواله هو صراع بين رأس المال وبين العمال، وأن هذا الصراع سيتولد عنه الشيوعية التي يتساوى فيها الناس فلا يكون هناك صراع. ومن هنا فإن الشيوعية قدمت نفسها على أنها بشارات للعمال وللمساكين وللكادحين، وأنها ستنتصر لهم وستحولهم من أناس كادحين مساكين عاملين ليلا ونهارا في سبيل ثروة الأغنياء إلى أن يكونوا متساوين مع الأغنياء. ولهذا صار التبشير بجنة الشيوعية. والعجيب أن هذه البشارات أيضا انتقلت إلى الشعوب الكادحة، حتى إن كثيرا من الشيوعيين العرب كما سيأتي لما تلقفوا هذا المذهب تلقفوا على أنه الأمل وعلى أنه قمة ما يصبو إليه البشر حين يكون هناك شيوعية بين الناس لا تفاوت بينهم، الكل حاكم والكل محكوم والكل في حالة اقتصادية متشابهة لا فضل لأحد على أحد. وهذه الأماني هي من ضمن التخيلات والبثل وليست جديدة، فهناك في الفلسفة ما عرف بالمثل الأفلاطونية، وهو تخيله لوجود دولة ليس فيها ظالم ولا مظلوم ولا غني ولا فقير، وإنما الناس سواسية يعيشون حياة هادئة ليست فيها أي مشاكل ولا قضايا ولا جرائم. فهذه مثل يسمونها أفلاطونية، ولهذا لما يتحدث الناس أحيانا فيما بينهم فإذا صار الإنسان يتكلم بأحلام لا يمكن تحقيقها في الواقع قالوا لها إيش؟ قالوا له أنت تحلم، أنت صاحب مثل، أنت أفلاطوني، لأن هذا الذي تزعمه لا يمكن. وطبعا هذه الحلم الشيوعي يخالف سنة الله عز وجل فيما أراده من تفاوت البشر. نحن قسمنا بينكم معيشتكم وجعلنا بعضكم لبعض سخريا، يعني يتخذ بعضهم بعضا سخريا، وتفاوت الناس في اقتصادهم له حكمة ربانية. ولو كان الناس كلهم أغنياء ما استقامت الحياة. لك أن تتخيل لو أن الناس كلهم معهم الملايين، كل منهم لا يريد أن يعمل، يريد للآخرين أن يعمل، فمن الذي سيزرع؟ ومن الذي سيبني؟ ومن الذي سيحصد؟ ومن الذي سيخبز؟ ومن الذي سيعمل؟ ف فحكمة الله عز وجل في عمارة الأرض وفي عمارة هذا الكون هو هذا التفاوت. لكن الله عز وجل جعل مقياس الفضيلة والفضل ليس لتفاوت الناس في أبدانهم ولا في أرزاقهم ولا في شيء من حياتهم، وإنما هو تفاوتهم في دينهم وعقيدتهم وعبادتهم لربهم سبحانه وتعالى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الشيوعية هذه التي كانت تحمل البشارات فشلت وانهارت كنظام سياسي ونظام اقتصادي، لأن المبادئ الشيوعية طبقت في روسيا ومكث تطبيقها في روسيا قرابة 70 سنة، ثم كما تعلمون انهار الاتحاد السوفيتي قبل ما يقارب 30 عاما، وانهيار الاتحاد السوفيتي وانقسامه انهارت معه الأفكار الشيوعية والمذاهب الشيوعية. لكن المبادئ التي تقوم عليها الشيوعية لا تزال قائمة ومؤثرة، ومن ثم كانت الحاجة إلى المعرفة بها، بهذا المذهب، ما هي أصوله. والشيوعية تقوم على عدة أسس. الأساس الأول الفلسفة المادية، فالإنسان فقط هو مصدر المعرفة، حتى إن كارل ماركس قال إن المادة أسبق في وجودها من العقل، وإن العقل متوقف في وجوده على المادة. يريد أن يقول إن العقل في الدماغ والدماغ مادة، فهو أسبق من الروح وهو أسبق من كل ما هو خلاف المادة المحسوسة، المادة المحسوسة. العجيب أن كارل ماركس أخذ فكره هذا من مفكر أيضا كان موجودا قبله وهو هيجل، وهذا أستاذ ماركس، وهذا كرير العكس. كان مذهبه كما في الدراسات التي كتبت عن هيجل هو أن الروح والفكر هو الأصل وهو السابق على المادة. فلما جاء تلميذه كارل ماركس أخذ بمبدأ هيجل كما سيأتي، وهو النظرية الجدلية والصراع بين المادة والروح، أخذ بها لكن عكس، فقال إن المادة المحسوسة الموجودة هي الأصل، وعلى ضوء هذا صارت الشيوعية مبدأ ماديا إلحادية، مبدأ ماديا إلحادية، لا يؤمن بالأديان ولا بالروح ولا باليوم الآخر ولا بالجنة ولا بالنار، ويجعل هذه كلها خرافات. فمن ثم صارت الشيوعية فلسفة مادية، يعني هناك فلسفات روحية تغلو تنحرف لكن تركز على جانب الروح، أما الشيوعية فهي فلسفة مادية. ولهذا يطلق على الشيوعية بالمادية الجدلية، وهي تقوم على أن المادة هي الأصل في هذا الكون، وكل ما في هذا الكون ينبثق من المادة، ومن ثم فهو محكوم بقوانين المادة ولا وجود له خارج المادة. تلاحظون محكوم بقوانين المادة يعني ليس هناك إله مدبر لهذا الكون. في عقيدة أهل الأديان سواء كانت التوحيدية كما في الإسلام وكما هو الدين الأصل للأنبياء جميعا وحتى في الأديان المنحرفة أن هناك مدبرا لهذا الكون، لكن عند هؤلاء في المبادئ الشيوعية لا يوجد شيء من هذا، لا يوجد إله يدبر ويفعل ما يشاء ويختار، فضلا عن أن يوجد ما وراء ذلك من الغيب والملائكة والجنة والنار والحساب وما يتعلق بالعبادة والطاعة ونحو ذلك. ولما يقال الجدلية المادية الجدلية، فالمقصود بالجدل تعرفون الجدل هو الجدل بين الفكرة ونقيضها، الجدل بين الفكرة ونقيضها. ولهذا اشتهر عند الشيوعية أنها تقوم على أزلية المادة كما قلنا، وعلى التناقض وصراع الطبقات. ومن ثم كان من أسس الشيوعية أيضا المادية التاريخية، أي التفسير المادي للتاريخ، والمقصود بالتاريخ تاريخ الأمم، تاريخ نشأة الإنسان. وعلى هذا فالأوضاع الدينية والقانونية والاجتماعية والسياسية والأدبية والفلسفية كلها تخضع في المذهب الشيوعي تخضع للعوامل المادية أو الاقتصادية، وهذا هو التفسير المادي للتاريخ. يعني نحن مثلا نحن المسلمين لدينا تفسير للتاريخ، لكن ليس تفسيرا ماديا فقط، وإنما هو تفسير يتكلم عن قدر الله وعن خلق الله لهذا الكون وخلق الله لهذا الإنسان، ثم بعد ذلك عن قضايا تتعلق بالرسالات وبالإيمان والعبادة وتتعلق بحياة الأمم في إيمانها وفي كفرها وأثر ذلك على حياتها، ولا تغفل الجانب المادي وأثر المادة، لكن لا تفسر التاريخ تفسيرا ماديا. المبدأ الثالث للشيوعية هي أنها انتقلت من المادة التاريخية إلى الحتمية التاريخية، وهذا أخطر ما في المذهب الشيوعي. الحتمية التاريخية تقوم على الصراع الطبقي وما يسمونه بالديالكتيك. كيف؟ ما هو مبدأ الصراع الطبقي الذي هو الديالكتيك؟ ما هذا المبدأ؟ طبعا الديالكتيك عند هيجل الذي تحدثنا عنه قبل قليل هو صراع الأفكار، لأن هيجل يقول بأسبقية الروح على البدن، أسبقية الروح على البدن وعلى المادة. فصراع الأفكار عند هيجل، لما جاء كارل ماركس قال لا، هو الصراع في الماديات، الصراع على الماديات. كيف؟ لاحظوا معي، تاريخ البشرية عند الشيوعيين وعند زعيمهم ماركس يقول فيه إن البشرية مرت بخمس مراحل. المرحلة الأولى المشاعية البدائية لما قبل التاريخ، يعني أول نشأة الإنسان، حيث لم يكن الإنسان يملك شيئا، فلم يكن هناك صراع، هكذا يزعم. طبعا نحن المسلمين ما عندنا شيء اسمه الإنسان البدائي الذي يقول به أصحاب الفلسفات، ويقول لك إنه هذا الإنسان أول ما نشأ على هذا الأرض جاهلا مسكينا لا يعرف شيئا، ولا كيف يأكل رزقه، ولا كيف يفكر، ولا كذا ولا كذا، ثم إيش؟ تطور وبدأ يعي، وبدأ يحسن من أحواله، وبدأ ينظر ما حوله، فتطور عقله، ثم تطور تعامله مع حياته في أكله وشربه وإلى آخره. هذا الذي يقولونه. بينما في المنهج الإسلامي ايش يقول لك؟ يقول لك آدم خلق في السماء، آدم ليس بدائيا، آدم وعلم آدم الأسماء كلها، آدم عنده من العلم ما ليس عند الملائكة كما أخبر الله عز وجل، آدم أدخله الله الجنة مع زوجه، فلما عصى أهبط إلى الأرض للاختبار وللامتحان، آدم عنده الإيمان، عنده التوحيد، وليس كما يزعم دعاة تطور الأديان إنه الإنسان مسكين كان لا يفقه شيئا، فكان يدب على الأرض لا يعرف شيئا، فلما رأى صخرة ولمسها وجدها صلبة فظن أنها إله فصار يعبدها، ثم تطور فكره فنظر فإذا فيه نجوم فبدأ يعبد النجوم، قال النجوم أكبر من الصخرة، فتطور، ثم مرت عليه مراحل وتطور عقله حتى صار يفكر، وانتهى به تفكيره إلى إيش؟ إلى أنه فيه غيب وفيه إلى آخره. هذه نظرية التطور الديني. في منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وما جاء في كتابنا ليس شيء من هذا. آدم كان على الكمال في خلقه وفي إيمانه، فهو نبي مؤمن موحد، علمه الله أسماء كل شيء، رأى ملكوت الله في السماوات، أهبطه الله إلى الأرض هو وزوجه، إذا لم يكن بدائيا، لم يكن جاهلا، ثم بعد ذلك نشأت الأجيال وأرسل الله الرسل وكانت الأمم والأقوام، كما قص الله عز وجل لنا شيئا من تاريخه. في المذهب الشيوعي يقول لك لا، أول ما نشأ الإنسان مشى على المشاعية البدائية، ما في أحد يملك ولا مملك إذا ما في صراع، لأن ما في ممتلكات، دائما الصراع وين ينشأ؟ ينشأ عايش على الملكية، الملكية للمال، الملكية للأثاث، الملكية للزراعة، الملكية لكذا، الملكية لكذا. هذه المرحلة الأولى، انتقل من هذه المرحلة إلى المرحلة الثانية وهي نظام الرق وانقسام الناس إلى سادة وإلى عبيد مملوكين، ويزعم أن هذه مرحلة مرت بها البشرية، وهذا ليس بصحيح، أنه مرت البشرية كلها في يوم من الأيام، أن هناك سادة وهناك عبيد مملوكين يملكونه، لم تمر البشرية كلها بهذه المرحلة. نعم وجد فيها ما فيما بعد شيء اسمه الرق، لكن ليس هو أصل البشرية في هذه المرحلة. هنا في الصراع الطبقي عند الشيوعيين يقول لك لما كان هناك سادة وهناك عبيد، بدأ العبيد يثورون على أسيادهم، فنشأ ما يسمى إيش؟ الصراع الطبقي بين من؟ بين السادة وبين العبيد، حتى استطاع العبيد أن يتحرروا من الرق. ماشي هذا ولا لا؟ تحول الحال من هذه المرحلة إلى المرحلة الثالثة، وهي مرحلة النظام الإقطاعي. لاحظوا معي، النظام الإقطاعي يعني لما صار هناك صراع ديالكتيك، صراع طبقي بين السادة والعبيد، انتصر العبيد فتحرروا، لكن انطلقت البشرية إلى مرحلة النظام الإقطاعي. ما صار في سادة وعبيد مملوكين، وإنما صار في ملاك وما يشبه العبيد يعملون. الإقطاع يعني الذي يملك الإقطاعات الكبيرة، صار فيه من يملك وفيه إيش؟ من يعمل. فنشأ الصراع الطبقي بين الملاك وبين هؤلاء العاملين والعبيد الكادحين. الديالكتيك يقول لك كان هذا الصراع الشديد ومرت به أوروبا، فعلا أوروبا مرت بمرحلة الإقطاع، يعني كان هناك ملاك لمزارع كبيرة وهناك من يعمل عندهم، فنشأ الصراع الطبقي بين الملاك وهؤلاء العبيد الكادحين، فتحول إلى المرحلة الرابعة، وهي مرحلة النظام الرأسمالي الذي انتهت إليه أوروبا، كما سيأتينا إن شاء الله تعالى لما نتكلم عن مبدأ الرأسمالية. واضح؟ النظام الرأسمالي انتهى الإقطاع، لكن تحول إلى رأس المال، من يملك رأس المال ويدير دفة الحياة الاقتصادية. لما تحولوا إلى النظام الرأسمالي، النظام الرأسمالي يقول على يقوم على أي شيء؟ يقوم على أصحاب رؤوس الأموال وعلى العمال الذين يعملون عندهم بأجور. ماذا يقول المذهب الشيوعي؟ يقول الصراع الطبقي لابد أن يقع، الديالكتيك اللي هو الصراع لابد أن يقع بين من ومن؟ بين العمال الكادحين وبين أصحاب رؤوس الأموال. طيب، هذا الصراع في هذه المرحلة الرابعة إذا تم أثار العمال على أصحاب رؤوس الأموال، ما الذي ينتج عنه؟ ينتج عنه المرحلة الخامسة والنهائية، وهي الشيوعية العليا، التي هي المذهب الشيوعي الذي يبشر به كارل ماركس. وفي هذه الشيوعية تزول الملكية الفردية ويسيطر العمال على كل شيء وتتساوى الأجور. هذا هو تاريخ البشرية في المذهب الشيوعي، صراع طبقي. فهمتموه؟ واضح؟ صراع طبقي. طبعا هذا الذي بشر به ماركس في كتاباته وتناقله أتباعه ومنهم الشيوعون العرب وغيرهم، كان يتنبأ فيه بالنظرية التي تقول عن دول أوروبا، أعظم الدول الأوروبية رأسمالية هي أول الدول تحولاً من خلال الصراع والديالكتيك إلى الشيوعية. بناء على نظرية الحتمية التاريخية. فهل وقع هذا؟ الجواب لم يقع. بقيت الدول الأوروبية مثل بريطانيا وفرنسا وألمانيا وبعد ذلك أمريكا دول رأسمالية كبرى ولم تتحول إلى الشيوعية، وإنما الذي تحول إلى الشيوعية دول ضعيفة لم تصل إلى مرحلة الرأسمالية مثل الدولة القيصرية في روسيا. فدل هذا على فساد هذه النظرية، وأن ما يزعمه هؤلاء من الحتمية التاريخية ما هي إلا مزاعم فاسدة لم تبنى على الدلائل العلمية الحقيقية. وهكذا هو، وهكذا في كل مبدأ مادي، كل مبدأ مادي فلا بد أن يكون ما يقرره من مبادئ يبني عليها مستقبلا وحتميات ونحو ذلك، كل هذا لا يكون له من الواقع شيء. فلذلك كما تلاحظون وكما قلنا في مقدمة الكلام عن الشيوعي، هذا المبدأ الشيوعي كانوا يتنبؤون به أنه سيكون من خلال الحتمية التاريخية والصراع الطبقي والديالكتيك أنه ينشأ في الدول الرأسمالية، فلم ينشأ في الدول الرأسمالية، وإنما نشأ في دول شبه إقطاعية مثل الدولة القيصرية في الاتحاد السوفيتي. وقام عن طريق الثورة التي قادها لينين، وكانت هذه الثورة في إبان الحرب العالمية الأولى كما قلنا في دروس مضت. استغل الشيوعيون ومن ورائهم اليهود، لأن الذين قاموا بالثورة الشيوعية في روسيا كانوا يهودا، شيوعيون يهود، وماركس يهودي ولينين يهودي الذي قاد الثورة الشيوعية في روسيا. فاستغلوا الأوضاع في روسيا القيصرية فثار وانقلبوا على القياصرة وبدأ الحكم الشيوعي، ثم بدأ يتوسع وينبغي أن تدركوا حقيقة تاريخية ربما غفل عنها بعض الدارسين، وهي أن الثورة الشيوعية لما قامت في روسيا على يد لينين استبشر بها بعض الناس، نظرا لأن هذه الثورة الشيوعية ستكون مقاومة للاستعمار والنظام الرأسمالي الغربي. حتى إن لينين لما بدأ يحكم في موسكو وفي روسيا بدأ يرسل للجمهوريات الإسلامية التي كان أغلبها تابعا للدولة العثمانية، يرسل لزعمائها رسائل يبشرهم فيها بهذه الثورة ويقول نحن لا نريد منكم شيئا، أردنا إنقاذكم من هذا الغول الرأسمالي الاستعماري الغربي. وأرسل رسائله إليهم وبشرهم بنتائج هذه الثورة وأنها ستكون لها من الخير لكم ولبلادكم إلى آخره، وانخدع كثير منهم بهذا. ولما وجد الفرص احتل هذه الجمهوريات الإسلامية عسكريا وفرض عليها النظام الشيوعي وقتل المعارضين وتوجه بالأساس إلى محاربة كل ما يمس إلى الدين الإسلامي. هدم المساجد والمدارس الإسلامية وقضى على كل ما هو مرتبط بالدين الإسلامي. وأنتم تسمعون وتقرؤون عن الجمهوريات الإسلامية، تتارستان وقرقيزيا وبخارى والشيشان وغيرها، جمهوريات إسلامية كان أهلها مسلمين، ثم عن طريق القوة العسكرية بطش بهم لينين بعد البشارات التي بشرهم بها، وسيطر عليهم وأحكم القبض على هذه، ونشأ فيما بعد ما سمي بالاتحاد السوفيتي. ولهذا من الأسس التي تقوم عليها الشيوعية محاربة الأديان، لأن نظرية ماركس تقول لا إله والحياة مادة، هذا هو مبدأه الذي عرف به، لا إله والحياة مادة. وهذا المذهب الإلحادي الماركسي أيضا أخذ به لينين لما ثار في روسيا وقضى على الأديان. لكن الشيء الملفت هو أنه لم يقضي على اليهود، بل بقي الشيوعيون حلفاء لليهود دينا وسياسة. ولما كان بعض المسلمين وبعض العرب وبعض القوميين العرب وبعض الاشتراكيين العرب يأملون في روسيا أن تكون ضد بريطانيا في قضية فلسطين واحتلال فلسطين ودولة اليهود في فلسطين ونحو ذلك، فوجئوا بأن الاتحاد السوفيتي من أوائل من أيد قيام هذه الدولة في فلسطين ومن أوائل الذين اعترفوا بها. فهم في شعارهم لا إله والحياة مادة يحاربون الأديان، لكن في الواقع حاربوا الأديان إلا اليهودية، أبقوا عليها ودعموها ولم يحاربوا. هذه واحدة. الشيء الثاني هو أنه حتى النصرانية، وتعرفون أن القيصرية التي كانت تحكم قبل الشيوعيين كانت قيصرية نصرانية أرثوذكسية، لأن النصرانية في العالم على قسمين، بابوية في إيطاليا والفاتيكان وكاثوليكية وانبثق عنها البروتستانتية، لكن القسم الثاني الأرثوذكسية، والأرثوذكس نصارى الشرق. ولهذا كما أخبر الله عز وجل عن، وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا عن تفرق النصارى، النصارى متفرقون وطوائف وكنائس، وإنما يوحدهم ضعفنا. ولهذا لما زار بابا الفاتيكان مصر قبل سنين لم يلتقي به بابا مصر، بابا الأقباط، لم يلتقي به، ربما لا يعترف به، مع أن هؤلاء نصارى وهؤلاء نصارى. فروسيا القيصرية قبل الثورة الشيوعية كانت قائمة على النصرانية وكان يحكمها الملوك القياصرة. فثار عليهم الشيوعيون وفرضوا الفكر الشيوعي المادي الإلحادي، وحاربوا الأديان كما قلنا إلا الدين اليهودي. لكن أعجب شيء رأيته بعيني لما زرنا الاتحاد السوفيتي بعد الانهيار مباشرة، هو أنه قضي على مساجد المسلمين، على آلاف المساجد، لكن قلعة الشيوعية التي هي الكرملين الذي يشبه البيت الأبيض بالنسبة لأمريكا، الكرملين اللي هو قلعة الحكم الشيوعي، هذه القلعة بقيت فيها الكنائس القيصرية موجودة لم تغير، ورأيناها بأعيننا، دخلناها ورأيناها كنائس فيها منارات ضخمة، بقي زمن الحكم الشيوعي. وهذا يعطيك دلالة على أن مثل هذه المبادئ الإلحادية المنحرفة ذات هدف، وليست كما تزعم في تقريرها لمبادئها، وإنما ذات أهداف أخرى، فهي تحارب الإسلام، تحارب الدين الحق، تحارب ما يخالفها. لكن ما يوافقها أو ما لا يتعارض مع مبادئها فإنها لا تحاربه. في قلعة الكمرن ثلاث كنائس بمنارات عالية ومباني فخمة لم تغير، لم تدمر، دمرت مساجد المسلمين في الجمهوريات وحورب المسلمون، وصار كثير من البقية الباقية من كبار السن من المسلمين إنما يتعلمون دينهم في الأقبية سرا خوفا من أن يفتضح أمرهم، كما هو معلوم في تاريخ المسلمين داخل الجمهوريات الروسية. وللعلم فإن هذه الطريقة المنتقاة في المبادئ موجودة حتى لدى الشيوعيين العرب، يعني كان الشيوعيون العرب في الغالب يحاربون الإسلام، لكن لا يحاربون النصرانية ولا يحاربون اليهودية، مع أن المفروض أن مبدأهم أنهم يحاربون كل دين. لكن هذا يدلك على ما هو الواقع بالنسبة لهؤلاء. علاقة الشيوعية بالصهيونية، الذين قادوا الشيوعية فكرا وعقيدة ثم فورة وتطبيقا كانوا من اليهود، والمجموعة التي ثارت وحكمت الاتحاد السوفيتي وكانوا هم القادة كانوا 7 أشخاص، 6 منهم يهود، ولهذا اعترفوا بدولة اليهود في فلسطين. طيب، قامت الشيوعية في روسيا وصارت تناكف مبدأ ومذهبا وسياسة الرأسمالية الغربية، نقول دينا ومبدأ وسياسة كانت تخالف، فالشيوعية ضد الأديان بينما الليبرالية والرأسمالية الغربية تسمح بالأديان، الشيوعية هي حكم الحزب الواحد بينما في الدول الرأسمالية هناك عدة أحزاب، الشيوعية الدولة هي التي تملك الاقتصاد، بينما في الدول الرأسمالية حرية الاقتصاد والملكية الفردية. فصار هناك في هذا العالم قطبان فكريان، شيوعية ورأسمالية، غربية وشرقية، ونشأ الصراع الظاهري بينهما. لكن للأسف الشديد أن بلدان العالم الإسلامي لم تستقل ولم تأخذ لنفسها وحدة، وإنما انقسموا، فبعضهم صار تابعا للشرق وبعضهم صار تابعا للغرب. ومن هنا نتحدث عن الشيوعية في بلاد العرب والمسلمين، لأن الشيوعية إذا كانت نشأت في روسيا ومذهب شيوعي ما في مشكلة، المبادئ والأفكار وغيرها في كل مكان والإلحاد في كل مكان، ولا فرق بين شرق وغرب. لكن لما نتكلم عن المبدأ الشيوعي عندنا قضيتان جوهريتان، إحداهما الجمهوريات الإسلامية التي انضمت ثم ضمت بالقوة إلى هذا الحلف الشيوعي وفرض عليها المبدأ الشيوعي. فلا شك أن هذه الدول ظلمت ظلما كثيرا في دينها وعقيدتها وأبدانها واقتصادها. والأمر الثاني الذي يعنينا هو انتقال المبادئ الشيوعية إلى العرب، فلذلك لما انتصر الشيوعيون وقامت الثورة الشيوعية في روسيا وبدأ الصراع بين الشرق والغرب، بدأت تنشأ الأحزاب الشيوعية في كافة البلاد العربية تقريبا. ووجد من العرب والمسلمين من يتبنى عقيدتها ومنهاجها بشكل سافر، وكانت تدين بالولاء للاتحاد السوفيتي وتتبنى مبادئ الشيوعية. طبعا ما الغرض من هذه الأحزاب الشيوعية؟ الغرض من هذه الأحزاب هي أن تنشأ وتقوى لتحكم البلاد العربية، هذا غرض الاتحاد السوفيتي. وفعلا وجد في كافة حزب شيوعي، حزب شيوعي صريح، وفي أغلب الأحوال ينتمي إليه الملاحدة الخلص، لأنه لا بد أن يتبنى المذهب الشيوعي. فنشأ الحزب الشيوعي في العراق، والحزب الشيوعي في لبنان، والحزب الشيوعي في سوريا، والحزب الشيوعي في مصر، والحزب الشيوعي في السودان، والحزب الشيوعي في عدن. ونشأت أحزاب شيوعية ربما بعضها معلن وبعضها غير معلن في كافة البلدان، وكان هؤلاء الشيوعيون يتلقفون الأفكار والآراء من كتب الشيوعيين التي كان يؤلفها قادة الشيوعية وتترجم إلى اللغة العربية. ولك أن تتصور وتتخيل كيف يكون هناك مسلمون ومن أسر مسلمة تتبنى المذهب الشيوعي الإلحادي لا إله والحياة مادة. الدين كما يقول ماركس افيون الشعوب، يعني مخدر، وإلا فلا حقيقة له. وكثير من هؤلاء صار يبشر بالمذهب الشيوعي، ولهذا غالبية الأحزاب الشيوعية العربية كانت تتبنى موقف الاتحاد السوفيتي، حتى الاعتراف بدولة اليهود. يعني من المفاجآت الغريبة جدا أن الثورة الشيوعية عام 1917 ووعد بلفور بأن فلسطين هي وطن قومي لليهود كان عام 1917 ميلادي، في نفس العام. ولما بدأت تتشكل في ظلال الاستعمار البريطاني الدولة اليهودية، أنتم تعرفون أنه من عام 17 لم تنشأ دولة يهود إلا عام 47، يعني بعد كم؟ بعد 30 سنة. خلال 30 سنة هذه تحكمت الشيوعية وصار لها أحزاب كما قلنا في البلاد العربية، فالإسلاميون والقوميون في البلاد العربية كانوا ضد قيام دولة اليهود في فلسطين. يعني كان الغالبية العظمى من المسلمين وممن انتمى إلى القوميات العربية كما سيأتينا لما نتكلم عن القومية، هؤلاء كانوا ضد قيام دولة اليهود. لكن الذي حدث هو أن الشيوعية من أوائل من اعترف بدولة اليهود في فلسطين، فالأحزاب الشيوعية التي ذكرناها التي كانت في البلاد العربية ما هو موقفها السياسي؟ هل تقف مع جماهير العرب ضد الاعتراف باليهود، أو تقف مع الاتحاد السوفيتي الذي اعترف بالدولة اليهودية؟ العجيب أن الغالبية العظمى من الأحزاب الشيوعية العربية تبنت إيش؟ موقف الاتحاد السوفيتي. ليه؟ لأن المبدأ الشيوعي والانتماء الشيوعي أقوى من الانتماء القومي أو الديني أو غير ذلك. ولهذا كما تلاحظون يتحول هؤلاء الذين يبيعون دينهم إلى أن يبيعوا أوطانهم، وهكذا كل من انحرف عن الدين الحق والدين الذي عليه أمته فلا بد أن يكون تابعا لمن انحرف عليه، وهذا ما وقع. طيب، الأمر الثاني فيما يتعلق بالشيوعيين العرب هو أن كثيرا من الأحزاب الشيوعية كان من المؤسسين لها في البلاد العربية يهود، يعني لما تفتش عن الحزب الشيوعي في بعض البلاد العربية التي أشرنا إليها من مؤسسه؟ تجد أن من المؤسسين له فلان وفلان اليهودي. فبالله عليكم إذا كان مؤسس الشيوعية الأصلي كان مركز يهودي، والثائر في روسيا الذي طبق الشيوعية في روسيا ثم الاتحاد السوفيتي يهودي، ومؤسس الأحزاب أو بعض الأحزاب الشيوعية من اليهود، ماذا تنتظر من هؤلاء؟ وماذا تنتظر من الفكر الشيوعي؟ رابعا، تدثر كثير من الشيوعيين الذين لا يستطيعون إعلان انتمائهم علنا للشيوعية لأسباب دينية وسياسية بدثار الحداثة الفكرية والأدبية، وهذا مرت فيه بعض البلاد العربية. يعني في بعض البلاد العربية كان بعضهم صريحا ويقول أنا أنتمي للحزب الشيوعي، وهذا كان موجودا في لبنان وفي سوريا وفي بعض الأحوال في العراق وفي مصر، كانوا صريحين نحن شيوعيون. لكن في بلاد أخرى لا يستطيع أن يصرح بذلك، نظرا لما هو معلوم من أن الشيوعية إلحاد، وهذا لا يمكن أن يعلن إلحاده. فتدثروا بدثار الحداثة الفكرية والأدبية، ومعلوم أن الحداثة كما سيأتينا إذا تكلمنا عنها إن شاء الله هي فكر ثوري رافض لكل دين ولكل تراث، وهذا هو المبدأ الشيوعي. خامسا، انهار الاتحاد السوفيتي، وانهار معه حلم الأممية العالمية الشيوعية، ولهذا أصاب الكثير من الماركسيين والشيوعيين في البلاد العربية بالإحباط لما انهار الاتحاد السوفيتي، كما حدث للقوميين الذين أيضا أصيبوا بالإحباط لما حدثت هزيمة 67 ميلادية بين العرب وبين اليهود. إذن الأفكار المادية المنحرفة مرت بانتكاسات كبرى في البلاد العربية، عام 87 هجري 1387 اللي هو 1967 ميلادي اللي يسمونها هزيمة 67، كان العالم العربي في قمة النشوة القومية، وكان يظن أنه قاب قوسين أو أدنى من جنة القومية وهزيمة الاستعمار والقضاء على اليهود وحلم الأمة العربية الواحدة. فإذا به خلال 5 ساعات يهزم هؤلاء هزيمة نكرة، ما كان أحد من القوميين من أولهم وآخرهم يظن أنه يمكن أن ينهزم القوميون ودعاة والقومية ولا 1% من هذه الهزيمة. فلذلك أصيب الألوف من القوميين في العالم العربي بالإحباط والاكتئاب، وكثير منهم والحمد لله صار ذلك سببا في رجوعهم إلى الله عز وجل. لم تمضي سنوات على هذه إلا وانهار الاتحاد السوفيتي، وتذكرون قصة غورباتشوف والبروستريكا والتحول في روسيا وانهيار وتمزق الاتحاد السوفيتي، وانهارت معه أحلام الشيوعيين العرب. وبعد ذلك ظنوا أن الليبرالية الغربية هي البديل. ولهذا نختم الحديث عن الشيوعية بأن كثيرا من الشيوعيين مع انهيار الاتحاد السوفيتي تحولوا إلى الليبرالية. أي تحول إلى النقيض. مع أن الليبرالية تناقض الشيوعية. فتحول كثير من الشيوعيين وتحالفوا مع إخوانهم من الليبراليين. ما سر هذا التحالف؟ سره مواجهة الإسلام، مواجهة التدين، لأنه يجمع هؤلاء وهؤلاء مواجهة الإسلام. فكثير من الحداثيين الثوريين الشيوعيين تحول إلى ليبراليين. وبعضهم صار ليبراليا غربيا، يعني يبشر بالليبرالية الغربية، وليس ذلك بعجيب، لأن الذين يعملون لدنياهم ولمادياتهم يتقلبون بحسب مصالحهم. إذا كانت المصلحة والقوة في الانتماء إلى الفكر الشيوعي والاتحاد السوفيتي فأنعم بها، وإذا كانت هذه متعذرة و الفائدة في الانتماء إلى الليبرالية والرأسمالية والغرب أيضا فبها أولى، لأن الذي لا يحمل دينا ولا عقيدة ولا مبدأ تتقلب به أهواؤه ومصالحه، وليس عنده مانع من أن يتحول من النقيض إلى النقيض.